الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمع ونقرأ من كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا، ونحن منين الصندوق هذا تحت لقيت، ونحن في ليلة الاثنين ليلة 21 من ذي الحجة لعام 36,400 الموافق ليلة الخامس من الشهر العاشر لعام 15,200. قد وقفنا على باب صلاة العيدين. يا أقرأ. أنت كنت غايب الأسبوع اللي فات. قرينا صلاة الجمعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحُيَّر يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحُيَّر المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر، وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي فيهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، ويستحب التكبير المطلق ليلة العيد وفي كل عشر ذي الحجة ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله. شرع الله لعباده المسلمين العيدين، والعيد اسم لما يعود من زمان أو مكان، والعيد في الإسلام له معنى عظيم، وهو أنه يعقب طاعة، وليس هذا إلا في الأعياد الإسلامية الشرعية. وقد شرع الله عز وجل عيدين اثنين، فكل ما يسمى عيد تجد لا معنى له، كل ما يحتفل به الناس لا معنى له، رأس السنة ولا رأس الميلاد ولا الزواج ولا غير ذلك، هذه أمور ما أنزل الله بها سلطان ولا معنى لها. يعني افرض واحد مولود في هذا اليوم، هل بالضرورة كل عام في نفس اليوم سيكون سعيدا؟ اليوم واحد عنده مثلا ذكرى انتصار ولا تحرير ولا ميلاد ولا زواج، هل بالضرورة اليوم هذا اللي حال عليه الحوض سيكون سعيدا؟ لا، قد يكون أسوأ أيام هذا اليوم الذي جاء ليحتفل به لذكرى كذا أو كذا. فأهل البدع يعني أحدثوا أعياد كثيرة، أكثر ما أحدث الفاطميون الرافضة الباطنيون، حتى يقال أنهم جعلوا لكل يوم كل يوم ذكرى، كل يوم عيد، يعني 360 عيد عندهم في السنة. لكن أعياد الإسلام لها معنى، معناها أن المسلمين يفرحون بطاعة الله عز وجل، ومعلوم بأن الله خلقنا لعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل إنسان في هذه الحياة يحقق الحكمة التي خلق من أجلها ويؤدي أنواعا متعددة من العبادات يفرح، يفرح بتوفيق الله عز له أن عبد الله عز وجل. وهذا ظاهر جدا. أما رمضان عيد الفطر فكما هو معلوم يصوم المسلمون شهرا كاملا، ويشرع لهم على سبيل الاستحباب قيام رمضان وقيام ليلة القدر على وجه الخصوص، وإفطار الصائمين، وكثرة قراءة القرآن، وصلة الأرحام، والصدقات، وزكاة الفطر، والاعتكاف في العشر الأواخر، كل عبادات حتى الناس تتغير نفوسها ويتزاورون ويتصالحون. فرمضان موسم عظيم، شهر كامل يقضي المسلمون فيه أنواع من العبادة، حتى يشرع أيضا العمرة في رمضان تعدل الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أدوا هذه العبادات أو أكثرها أو بعضها ناسب أن يفرحوا بطاعة الله عز وجل، فشرع الله لهم العيد. وأما عيد الأضحى فمعلوم جدا أيضا، هو يوم النحر، فيسبقه 10 أيام، من العرب يسمونه 19، والله يقول والفجر وليالٍ عشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة، وهي أعظم أيام الله عز وجل التي خلقها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذاك بشيء. فهي أيام عظيمة يشرع فيها الصيام والقيام وقراءة القرآن، ويشرع فيها طبعا الحج وهو ركن أركان الإسلام، ويشرع فيها لغير الحج صوم عرفة يكفر سنتين، وللحجاج يقفون بعرفة فيباه الله من الملائكة، طاعات عظيمة في هذه الأيام العشر الأولى من الحجة. بعد ذلك يفرحون، فشرع الله لهم ماذا؟ العيد، فرحة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولإتمام الفرحة شرع الله لهم في يوم العيد صلاة، يصلون صلاة على غير الصور المعهودة من الصلوات، فيها تكبير ليس له مثيل في الصلاة الأخرى، يكبر يعني الإمام في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، في الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، الانتقال من السجود إلى القيام، ويقرأ فيها يعني صلاة جهرية مع أنها في النهار، وهذا ليس من الصلوات الجهرية في النهار إلا صلاة الجمعة والعيدين، إلا إذا خسفت الشمس في النهار ممكن. طيب، وهذا أمر يعني ليس معتاد أو يعني يقع نادرا، ولكن صلاة العيد وصلاة الجمعة تقرأ جهرية. أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها، وكونه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها، لهذا ذهب بعض العلم إلى أن صلاة العيد واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأكثر العلم على أنها مستحبة سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها على سبيل الاستحباب. قال لأن ليس من الصلاة شيء من فريضة إلا الصلاة الخمس كما في حديث 5 صلوات. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر حتى العواتق، يعني النساء اللاتي لم يتزوجن، التي جرت العادة خاصة قديما أنهن يستحين استحياء شديدا فلا يخرجن إلا نادرا إلا للحاجة، حتى هؤلاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن إلى مصلى العيد. والحيض يعني اللاتي عليهن الحيض، ومعلوم أن الحائض لا تصلي، ومع ذلك تشهد صلاة العيد، تشهد الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى لأنهن لا يصلين، متفق عليه. قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يعني وقت صلاة الضحى بعد ما ترتفع الشمس ويذهب وقت النهي يبدأ وقت صلاة العيد، ممكن أن تؤخر إلى الزوال يعني إلى قبيل الظهر، هذا وقت الذي صلاه به النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما زال عليه المسلمون أنهم يصلون صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. والسنة فعلها في الصحراء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الصلاة في مسجده خير من 1000 صلاة ومع ذلك كان يخرج المصلى ويصلي العيد، فهذا مما يؤكد أن السنة تصلى صلاة العيد في الصحراء، وذلك لأكثر من سبب. أولا هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي هذا السبب أن نفعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الصحراء أوسع ليجتمع أكبر قدر من الناس. الأمر الثالث أن المسجد محظور للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، فإذا كانت صلاة في المصلى فحتى إيش يحضرنها من الحياض، فلذلك شرعت في الصحراء في الفضاء كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السنة تعجيل الأضحى، لأن يسن للمضحي أن يأكل أو أن يفطر صباحا على أضحيته، فناسب أن تعجل حتى الناس تذهب وتضحي وتفطر، بينما تأخير الفطر، لأن من السنة إخراج زكاة الفطر ووقتها الأفضل المستحب أن تكون بين الصلاتين، صلاة الفجر يوم العيد وصلاة العيد في هذا اليوم، ويجوز إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين زكاة الفطر. فتؤخر صلاة العيد يوم الفطر حتى يتمكن الناس من إيش إخراج زكاة الفطر ومن استلام الفقراء لزكاة الفطر، فتؤخر أكثر من صلاة الأضحى. والفطر في الفطر، يعني ومن السنة الفطر، يعني أن يفطر إنسان فكريقة في الفطر، يعني في يوم عيد الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، يأكل 3 تمرات ولا 5 ولا 7، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم العيد الفطر تصال لك شهر صائم أول يوم وأنت قبل تأخذ المصلى تفطر على تمرات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو يوم الفطر حتى أو لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. طيب، يقول وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن الثياب، لأن هذا شأن كل الصلاة اللي لها اجتماع كبير، كما ورد عن بعض الصحابة منهم ابن عمر أنه يغتسل لصلاة العيد فيفعل ذلك عبد الله بن عمر، ومثل هذا الفعل عن ابن عمر وهو معروف شديد المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن في الباب إلا فعل ابن عمر لكان كافيا للاقتداء. ابن عمر صحابي ابن صحابي من علماء الصحابة، يعني عرف بشدة تمسكه بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة له، فحينئذ يشرع التنظف اغتسال تطيب ولبس أحسن ثياب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يهدى له بعض الثياب ليلبسه يوم العيد. طيب، يقول ويذهب من طريق ويرجع من آخر. أولا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخالف يوم العيد الطريق، يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحكمة من ذلك فقيل لتشهد له الأرض التي غدا منها إلى المصلى، وتشهد له أرض أخرى التي رجع من المصلى إلى بيته، وقيل حتى يلتقي بأكبر قدر من المسلمين فيسلم عليهم ويهني بعضهم بعضا. إذا ذهب بالطريق ورجع الطريق نفسه سيرى الناس أنفسهم الذين مر عليه، لكن إذا ذهب بطريق آخر ربما إيش يجد آخرين، وهذا فيه إظهار لشعيرة الإسلام كون الناس يخرجون في المصلى، تشعر أن اليوم يختلف، اليوم عيد، بدليل أن الطرق كلها يعني فيها من يغدو ومن يرجع. قال فيصلي بهم ركعتين، أي الإمام يصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، هذه السنة، لأن من السنن ما هي سنة تركية، ومعنى تركية يعني تركها النبي عليه الصلاة والسلام. من السنة أن لا تؤذن ولا تقيم بصلاة العيد، لاحظ. طيب، هل تقول الصلاة جامعة؟ هل يقال الصلاة جامعة؟ ها؟ الجواب لا. متى يقال الصلاة جامعة؟ صلاة جامعة في صلاة الكسوف، لأن صلاة الكسوف أمر عارض قد لا ينتبه إليه الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يعلمهم للاجتماع، بينما العيد معروف أن اليوم عيد فلا يشرع فيه لا أذان ولا قالوا الصلاة جامعة، وإنما يجتمع الناس فإذا حضر الإمام يعني سوى الصف وصلى بهم، يصلي ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، يعني الصلاة لو ما كبر أو نسي أن يكبر الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد عن الأمر يدل على الاستحباب. متى يكون واجبا؟ إذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كبر سبعا، كبر سبعا، نعم، وكبر، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. أي قيام؟ القيام من السجود الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، هذا اسمه تكبير القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فإذا قام للركعة الثانية من السجود الثاني من الركعة الأولى للركعة الثانية هذا يكبر، ما يعدها تكبيرة من الخمس، إذا استوى قائما قبل أن يقرأ الفاتحة يكبر خمسة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين يقرأ الفاتحة. يقول ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا الحديث يعني فيه ضعف، فيه انقطاع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه مع التكبيرات هذه، لكن بعض العلم يستأنس بفعل بعض الصحابة فيجعل رفع اليدين مع التكبير مشروعا في صلاة الجنازة وفي صلاة العيد. ومعلوم أصل رفع اليدين هو مستحب، وكثير من الناس لا سيما العامة لا يفرق بين رفع اليدين والتكبير، التكبير هو قول الله أكبر، رفع اليدين رفع اليدين. ولذلك لو دخل إنسان الصلاة ورفع يديه ولم يكبر لم تم عقد صلاته، بينما لو قال الله أكبر يعني كبر ولم يرفع يديه فصلاته صحيحة، فالتكبير هو قول الله أكبر، أما رفع اليدين فهذا أمر مستحب، وأما تكبيرة الإحرام فركن في الصلاة، وأما تكبيرات الانتقال فهي مستحبة، وأما سبع تكبيرات خمس تكبيرات فهذه مستحبة، عفوا تكبيرات الانتقال واجبة، تكبيرات الصلاة العيد هذه مستحبة، تكبيرة الإحرام ركن ما تعقل الصلاة إلا بها، حتى لو جاء إنسان مستعجلا يريد أن يدرك الإمام راكعا فكبر للركوع ولم يكبر تكبيرة الإحرام ما تصح صلاة، بينما لو كبر تكبيرة الإحرام واكتفى بها وركع تصح صلاة، لكن الأكمل ماذا يفعل؟ تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة انتقال إلى الركوع. طيب، يقول يحمد الله، أي الخطيب يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أو المصلي يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما يكبر تكبيرات متصلة من غير أن يذكر الله فيها شيء، أن يذكر اسم الله. ابن القيم يعني ذهب إلى أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا من التكبيرات، وإنما يكبر تكبيرات متصلة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، يقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، فريضة كانت أو نافلة أو جنازة أو استسقاء أو عيدين أو كسوف لابد من قراءة الفاتحة. طيب، وأما السورة فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سبح والغاشية، وقرأ أيضا في الجمعة في قاف والقمر، هذا في صلاة العيد يجهر بها، لأن هذا الشأن الصلاة اللي لها اجتماع كصلاة الجمعة القراءة تكون فيها جهرية، ولذلك علم ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه ماذا جهر بالقراءة. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، هاتان الخطبتان مستحبتان، ولذلك لو انصرف المصلي بعد أن صلى فلا شيء عليه، لكن يذهب يعني يفوت الخير وسماع الخطبة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء. عامة الفقهاء يقولون عليه عمل المسلمون منذ قرون أن الخطيب في العيد يخطب خطبتين، لم يأتي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوتين، ولكن يقولون لو ورد حديث قد يكون هذا حديث أحد الأشهر منه فعل المسلمين، فالمسلمون ما زالوا يخطبون كم في العيدين؟ ها؟ خطبتين. حتى بعض العلم قال هذا أقوى من لو ورد حديث. صح لم يرد حديث مرفوع، لم يرد حديث مرفوعا، ولكن لم يرد حديث مرفوعا، ولكن عمل المسلمين وفقهاء الأمصار يعني أهل الشرق والغرب منذ قرون، والخطباء كم خطبة يخطبون في العيد؟ يخطبوا خطبتين. فالأولى بطالب العلم إذا تولى صلاة العيدين أن يخطب خطبتين كما هو حال إيش جمهور المسلمين منذ قرون على هذا على هذا العمل. يقول كخطبتي الجمعة، يعني خطبتان ويجعل الأولى أطول من الثانية ويجلس جلسة يسيرة أو يسكت سكتة يسيرة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يعني في أيام هذه أمر بالتوحيد ويأمر بتقوى الله عز وجل وكثر من ذكر الله، صلة الأرحام، الإصلاح ذات البين، ينهى عن التبرج والسفور، عن قطعة الأرحام، عن وضع مثل النساء للطيب، يعني المنكرات الموجودة عند الناس اللي عرفت مثلا بدعة زيارة المقابر يوم العيد. في كثير من الناس من المصلى المقبرة قال إيش نزور الوالد، وين الوالد؟ بالمقبرة. هذا ما أنزل من سلطان، هذا من البدع. تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر هذا ما أنزل الله من سلطان. فيذكر الأحكام التي تناسب الحال، كما مثلا يذكر صيام ستة من شوال في عيد الفطر، يذكر مثلا الأضحية، يذكرنا يتصدق منها ويهدي منها ويأكل منها، يذكر الأحكام المناسبة لكل وقت. قال واستحب التكبير المطلق ليلتي العيد. المطلق يقابله التكبير المقيد، ويعنون بالمقيد ماذا؟ التكبير دبر الصلوات. فيستحب التكبير المطلق ليلتي العيد سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر. قال الله عز وجل ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. طيب يقول ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة يشرع التكبير من أول ليلة يدخل فيها ذي الحجة حتى آخر أيام التشريق، عصر يوم التشريق الثالث، يعني مع الغروب ينقطع هنا التكبير الذي شرع صيغته في أيام ذي الحجة والأكثر منه. لكن التكبير المقيد يبدأ يوم عرفة فقط، يعني ليس من أول ذي الحجة، تكبير مطلق من أول ذي الحجة، لكن اللي دبر الصلوات يوم عرفة وينتهي بغروب الشمس يوم الثالث من أيام التشريق. ما يقال ثاني أيام العيد، ثالث أيام العيد، رابع أيام العيد، العيد يوم واحد اللي هو يوم النحر اللي هو اليوم العاشر. طيب الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر سميش أيام التشريق، وسمي التشريق لأن الناس كانوا يشرقون اللحوم على الجبال في ذاك الزمان فسمي التشريق. كما أن سمي التروية يوم الثامن لأنه كان ينقلون الماء إلى منى. يوم عرفة معروف لأنه وقوف بعرفة. يوم النحر اللي هو يوم العيد، ها يوم الإفاضة، يطاف البيت طواف الإفاضة. أيام الثلاثة اللي بعد العيد اسمها أيام التشريق. هذا يشرع فيه التكبير المطلق والمقيد. المطلق يعني عموم الأوقات، والمقيد دبر الصلوات حتى تغيب آخر شمس اليوم الثالث تشريق، هنا ينتهي التكبير المقيد. قال وفي كل ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب الصلوات، عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر، يعني إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق. طيب هذا الذي كان يفعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر عنهم ذلك. طيب يقول صيغة، يقول والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأثر عن بعض الصحابة غير ذاك كان يقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة المواصيلة. المهم هذا التكبير المشهور كبر ثلاثا، يقول لا إله إلا الله بعدين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيضا جاءت صيغة أن يقول الله أكبر ثلاث مرات،

الموت هنا يعني من حضرة الوفاة، وليس المراد لقنوا موتاكم يعني تأتي الإنسان ميت خرجت روحه وتقول لقل لا إله إلا الله، وإنما المراد لقنوا موتاكم سموا موتى لقربه من الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فأنت لما تلقن إنسان تجد إنسان حضرة الوفاة وتلقن لا إله إلا الله، رجاء أن يكون إيش أخوان؟ أن يكون آخر كلام لا إله إلا الله. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأحياء إذا حضروا من حضرة الوفاة أن يلقنوه لا إله إلا الله حتى ينطبق عليه أن من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني يرجى له الجنة. ومثل هذا يقال ماذا؟ مع توفر الشروط وانتفاء الموعد، مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، ليس بالضرورة إذا قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وإنما مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. طيب، والذي يدل على أن لقن موتاكم لا إله إلا الله، الموت يعني من حضرة الوفاة وليس الأموات الذين ماتوا، أن الله يقول إنك لا تسمع الموتى، الميت ما يسمع، إنك لا تسمع الموتى، ويقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. نعم الميت قد يسمع أشياء خاصة جاءت فيها أدلة، منها أن يسمع قرع النعال إذا انصرفوا، ومنها قتل بدر من المشركين ألقوا في القليب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة وخاطبهم يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا، يقول الأموات المقتولين المشركين. فقال عمر يا رسول الله كيف تناديهم وقد أرموا صاروا رميما، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني رب العالمين بلغهم هذا الكلام توبيخا لهم وهم قتل موتى، فهذا سماع خاص. فالميت ممكن يسمع قرع النعال لورود الحديث ذلك، وممكن إيش ويقال قتل بدر سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره أيضا يسمع سلام أمته، مهما كان الإنسان في أي بقعة من الأرض فإن الله وكل الملائكة تبلغه السلام. غير هذا ما فيه فيما أعلم، الأموات ما يسمعون. وعلى هذا ما يفعله بعض أهل البدع أن يأتي للميت ويقول لا لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله هو ميت، هذا ليس بمشروع. وأعظم ما يدل على هذا أيضا ماذا يا إخوان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة عمه دخل عليه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، حديث الصحيحين. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وهذا عبد الله سبحان الله أسلم بعد ذلك، لكن كان سبب عدم إسلام أبي طالب. كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، قال أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعيران بذلك يعني كيف تترك دين أبائك وأجدادك. فيعيد النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، فيقول أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله. هل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات أبو طالب أخذ يقول له قل لا إله إلا الله؟ ها؟ مع أنه أحوج ما يكون إليها لأنه أصلا ما كان يقولها في حياته، والآن مقبل على نار جهنم خالدا فيها مخلدا. فلو كان مشروعا يقال للميت اللي مات اللي خرجت روحه قل لا إله إلا الله لكان أولى الناس أن يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لعمه بعد أن مات، لكن ما قال له ذلك. فهذا أكد لنا ماذا الآن حين أن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني من حضرت الوفاة وليس الأموات الذي خرجت أرواحهم. الروافض يأتون الميت وضعوا القبر ينزل لواحد وبيده ميكروفون بعد سماعة برا ويلقنه. من الأشياء اللي لقنا يقول لك هذا جاءك الملكان مش عارف إيش، يقول لأئمة 12 ويسردهم فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا ميت. فشوف الاعتقاد الباطل كيف. المهم أن الحمد لله عفانا وجعلنا مسلمين أهل سنة، لقنوا موتاكم أي الذين حضرت الوفاة. طيب يقول وقال يعني الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود. ومعنى ياسين يعني سورة ياسين، لكن سورة ياسين لم يصح فيها شيء من أحاديث فضائلها، هي سورة كسائر السور من القرآن، بل هناك سور أفضل منها جاءت فيها نصوص، أفضل سور القرآن على الإطلاق سورة الفاتحة، هذه أعظم سورة. وسورة تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد، وسورة تعدل ربع القرآن قل يا أيها الكافرون، وما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل المعوذتين لا أعوذ بالفلق ولا أعوذ بالناس. سورة تبارك أيضا فيها فضل، يعني تقي عذاب القبر لما قرأها كل ليلة. سورة الكهف فيها فضل تقرأ يوم الجمعة. في سورة السجدة والدهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما في صلاة الصبح من يوم الجمعة. سبح والغاشية كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما الجمعة والعيدين. كذلك مثلا في العيد في الجمعة يصلي على السلام في الجمعة والمنافقون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في العيد بقاف والقمر، طلبت الساعة وانشق القمر. أما سورة ياسين يقول أهل العلم لم يثبت فيه فضلها شيء، نكون ياسين قلب القرآن أو اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا منتشر في بلاد الشام صح يا أبا ليث؟ إذا هذا لا يصح فيه شيء من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها فيه مجاهيل وبعضها موضوع أصلا. طيب، وتجهيز الميت بغسلي وتكفيني والصلاة عليه وحملي ودفني فرض كفاية. وقد تقدم معنا أن فرض الكفاية أن نظر الشارع فيه إلى العمل يتم أو لا يتم، المهم أن ينجز هذا العمل. بينما فرض العين نظر الشارع فيه لمن؟ إلى عيان الناس، كل واحد بعينه، فعل أو لم يفعل، توضأ ولم يتوضأ، صلى ولم صلى، صام ولم صام. فما كان نظر الشارع فيه إلى أعيان الناس وقد أمروا أن يقوم بالعمل الفلاني فيسمى هذا فرض عين، وما كان فيه نظر الشارع إلى العمل المهم يتم، المهم هذا يصلى عليه، المهم يدفن، المهم الحريق يطفى، المهم العدو يكبت، فمثل هذا يسمى فرض كفاية. واضح؟ فغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه كل هذا إيش من فروض الكفاية، المهم يتم الأمر هذا في حق الميت. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة، هنا المراد بالسرعة ماذا يا أخوان؟ يعني سرعة الجري فيها، كما يفعل بعض الناس مرات يضعون الجنازة على أكتافهم يسرعون فيها كاد بل ربما سقط الميت من سرعته، لا خطأ هذا، وإنما المراد السرعة يعني بسرعة تجهيزها، ما يتركون 3-4 أيام حتى يدفن لغير حاجة. كما أن أيضا سبحان الله العظيم اليوم إذا مات إنسان من يعني رؤساء أو وجهاء أو حكام أو عسكريين فإنهم يقلدون الغرب، يأخرون تحضير جنازته يضعونه في تابوت ويعزفون الموسيقى ويمشون يسرع مشي عسكرية ويضعون على مثلا عربة خيول، هذا كل الأمور ما أنزل الله بسلطة، ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ومن العجائب في هذا العصر أن ملوك البلاد التوحيد يدفنون موتاهم ملوكهم على السنة بكل بساطة، لا في موسيقى ولا في أعلام، وإنما يذهب به مثل سائر الناس، يصلي عليه في المسجد ويدفن في قبر عادي ولا يرفعون القبر ولا يميزون بشيء. وهذا يعني شوف وين عصر النبي صلى الله عليه وسلم، القرون بينهم بين عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا يلتزمون بهذا، هذا شيء عظيم لا يوجد في بلاد لا المسلمين والكفار مثل هذا، فهذا الشيء يحفظ لهم ولا بد أن يشهد لهم بأنهم يعتنون بالسنة جزاهم الله خير وبارك الله فيهم وثبتهم وزادهم الله وإيانا من فضله العظيم. طيب، المهم الإسراع بالجنازة، هنا في تعليل من النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، في هذا الدلالة على ماذا؟ على نعيم القبر، إذا القبر فيه نعيم بدليل أن قال خير تقدمون إليه، وإن تكوا غير ذلك ولم يقل عليه الصلاة والسلام وإن تكوا شر وإنما قال غير ذلك، قال فشر تضعونه، ولم يقل غير صالحة، قال وإن تكوا غير ذلك يقول فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا أيضا فيه دليل على قول على ماذا يا إخوان؟ أن الجنازة تحمل على الرقاب، ما تحمل مثل طريقة الإسعاف ولا توضع في عربات ولا في سيارات يطاف بها. يعني أنتم لما كنت أنا أقرأ قديما الشيخ الألباني يقول ولا توضع ويطاف بها الأسواق، ما كنت شلون يطاف بها الأسواق؟ فلما مضت سنون وذهبت إلى بلاد الشام ولا هكذا يضعون في سيارة خاصة ومستأجر الأموات هذه فيها ميكروفون يفترون بالأسواق قبل يودون المقبرة. واحد يقول الفاتحة مات فلان يفترون يلفون بطيء ماشي 20 هذا أمر ما أنزل الله من سلطان. أقول كيف يعني لما رأيت هذا بعيني فهمت مقصد الألباني بأن إيش لا تحمل ويطاف بها هذا كل وإنما تحمل على الرقاب ويمشى بها إلى المقابر وصلى عليها وتوارى وتكرم. يقول وقال عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهو أحمد والترمذي. الله المستعان. نحن في عصر الديون الناس لأقل أسباب للتراف للتوسع يعني حتى منهم من لا يجد ما يقضي به الدين ومع ذلك يأخذون الديون وأغرق الناس هذه البنوك وما يسمى بالبنوك الإسلامية والمؤسسات الإسلامية بإيش بالديون. تصوروا يا أخوان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله متى يقاتل مع من ويكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في قتال النبي عليه الصلاة والسلام اللي ما في شك اللي رأيته 100% حق يقاتل تكون كلمة الله العليا مع رسول الله شوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله رأيت من قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فقتلت أيغفر الله لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيغفر الله لي؟ قال نعم إلا الدين. شوف خطورة الدين. لو واحد يقاتل مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد لا شك فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال إلا الدين. وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الرجل أن الله يغفر له إذا جاهد في سبيل الله قال له إلا الدين أخبرني بها جبريل آنفا يعني بعد ما أجبتك أتى جبريل وقال أخبره إلا الدين. وقدم رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه فقال عليه دين قالوا نعم ديناران فقال صلوا على صاحبكم. هذا فيه تأديب للميت ولا للأحياء؟ هذا ميت للأحياء. فقال أبو قتادة علي دينه فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتقل الدين إلى ذمة أبي قتادة. ثم بعدما فتح الله على نبيه أخذ يقضي عن موت المسلمين ويصلي عليهم. ولكن المقصود أن المسلم بقدر ما يستطيع لا يأخذ الديون. يعني بعض الناس يتوسع 15 سنة وعشرين سنة كأنه ضامن بعيش وفي ناس يأخذون هذه الديون لغير حاجة ربما للسياحة ربما يتوسع إيش بالترف مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الدين ويعلم الأمة وكان يقول في صلاته الله نعوذك من المأثم والمغرم. المغرم الدين وقيل له في ذاك ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم فقال إن الرجل إذا غرم أو إذا غرم وعد فأخلف فأثم وهذا حقيقة يوعد الناس ثم يخلف ثم يأثم. بل إن هذه الديون كثيرا ما تقطع العلاقات وتسبب قطيعة الرحم حتى يقال وهي يعني موقف فعلا له مغزى يقال أن شخصا ما طلب دينا من أخ له فقال له قبل يدي قبل عشان أعطيك قال لماذا؟ قال قبل. قال لماذا قبل؟ قال لأنني إذا أردت أن أسترجع ديني سأضطر لأقبل رجلك. قبل. هكذا كثير من الناس عندما يأتي يأخذ الدين وتكفى ارحم والديك وظروفي وكذا وهذا وشوي ويبكي يمكن لكن إذا أخذ الدين يمكن قلت تشتكي روح اشتكي أذيتنا. سبحان الله يأخذ الدين بأسلوب وصيغة ويماطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم يعني الغني المراد به هنا الدائن والمدين يحتمل يعني مطل الغني المدين يعني صار غنيا توفر مال عنده ومع ذاك يماطل فمن الظلم بما أن عندك سدد عنده ما يدفع. فمطل الغني ظلم، يعني من استغنى وعليه دين المفروض ها يؤدي الذي عليه. ويحتمل أن مطل الغني ظلم أن بعض الناس يستغل كون الدائن غني ألا يفي حقه، يقوله كله 100 دينار، هذا عنده ملايين، طيب إن شاء الله عنده مليارات، هذا سيسألك الله عنه. لا تستغل غنى الدائن فلا تفي ما عليك بحجة أنه أمواله كثيرة، لا، فإن الله يقول في كتابه: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تستهين بحقوق الآخر، لها شأن عظيم يوم القيامة. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات، قصاص يوم القيامة الحسنات والسيئات. فلا تقول هذا المبلغ قليل وهذا مو مؤثر فيه وهذا مداري عنه، أد الحقوق. وأحسن من ذلك أصلا لا تجعل عليك حقوق للآخرين، ما استطعت لذلك سبيلا. طيب، إذا النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، أقل شيء ثوب واحد يستر جميع الميت سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة المحرمة في وجهها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أحد الحجاج في الإحرام يعني أمر أن يكفن بإزاره وردائه، وقال: ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. لماذا؟ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب، صفة الصلاة عليه أن يكبر، أن يكبر أي الإمام ويكبر من خلفه فيقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن حتى في صلاة، في صلاة الجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ وكان ابن عباس يقرأ ويرفع بها صوته ليعلم الناس هذه السنة، قال: لتعلم أنها السنة. ابن عباس رضي الله عنهما كما صحيح البخاري يقول: ثم يكبر فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا التكبير الأولى للإحرام، ثانية يكبر، عفوا يكبر الأولى تكبير الإحرام يقرأ الفاتحة، الثانية يكبر ويقرأ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقصود بها ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية، أن يصلي الصلاة الإبراهيمية ثم يكبر فيدعو الميت. لاحظونا في التكبير في صلاة الجنازة ما في دعاء استفتاح، يكبر يستعيذ بالله من الشيطان ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر فيدعو الميت. يدعو الميت بما يناسب حال الميت، ما يدعو لأن يرزق الله أولاد وينجح في الاختبار ويقبل في الوظيفة، غلط، وإنما تدعو له بما يناسب حاله، واضح؟ طيب، هل تدعو له بالتوبة؟ لا، لأن التوبة تنقطع إيش؟ إلى غرغرة الروح، إذا مات إنسان قطع التوبة، وإنما تدعو له بالمغفرة، تدعو له بالرحمة، العفو والعافية. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية جامعة ينبغي المسلم يحفظ منها ما شاء الله، إن لم يحفظ منها يدعو الله عز وجل أي دعاء ينفع الميت. يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يعني ظاهر الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. والإيمان معروف أن مع قسيم الإسلام يكون الأعمال القلبية والاعتقاد الباقي، والعمل ينقطع، فأحينا على الإسلام، من أحييته منا إيش؟ من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. لا بأس أن يقول بعدين ذلك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. هنا اغفر له وارحمه، لما اجتمعت المغفرة مع الرحمة، المغفرة ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، والرحمة هو أن يكافئه الله عز وجل، ومكافأة الله للعبد بالحسنات والجنة ونحو ذلك هذه من آثار الرحمة، وإن الله عز وجل يتصل بصفة الرحمة وهو الرحمن الرحيم، وربك الغني ذو الرحمة في الآية الأخرى، وربك الغفور ذو الرحمة، الغني ذو الرحمة والغفور ذو الرحمة، آيتان. فالمغفرة والرحمة عند اجتماعهما تكون المغفرة اللهم اغفر له يعني استر ذنبه وتجاوز عنه، وارحمه يعني أكرمه بالحسنات، وعافه واعف عنه، عافه يعني من الآفات لا تصيبه عذاب ونحوه، اعف عنه يعني سامحه، وأكرم نزله المنزل الذي ينزله، ووسع مدخله يعني قبره وما يدخله عموم الدخول، واغسله بالماء والثلج والبرد. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه مع أن الغسيل بالماء الحار أدعى لزيادة في التنظيف، ولا لا حتى الآن الأجهزة الغسالة الاوتوماتيكية هذه يحطون فيها ماء ساخن ولا بارد، بل هي تسخن الماء، لماذا؟ لأن الماء الساخن أقوى في التنظيف، أليس كذلك؟ لكن هنا ناسب أن يكون الغسل بالماء والثلج والبرد لحرارة الذنب، لحرارة الذنب، فيكون أنسب أن يدعو الله أن يغسله بالماء والثلج والبراد، واضح؟ لحرارة الذنب. كما أن الذنوب هذه معنوية، فقال واغسله بالماء والثلج والبراد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إيش معنى اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللون الأبيض؟ لأن اللون الأبيض يحتاج إلى أكثر عناية في تنظيفه، أليس كذلك؟ يعني الألوان الأخرى ممكن حتى لو ما تنظفتها تنظيف تام يعني يذهب الأوساخ مع اللون ما يبين، لكن اللون الأبيض يحتاج إلى عناية أكثر في التنظيف. فذلك قال إيش؟ ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الدنس الأوساخ. ورد عن بعض السلف أنه إن كان صغيرا يقول بعد الدعاء العام اللهم، طبعا أيضا بعد من تمام الدعاء يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا إيش، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. إن كان صغيرا يقول، وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه. الفرط هو الذي يتقدم، وسمي فرطا لأنه مات قبل والده، ولأنه يتقدم يوم القيامة يشفع لوالده، يشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنا فرطكم يوم القيامة، لأنه يتقدم عليه الصلاة والسلام إلى الحوض ويتقدم إلى باب الجنة، فهو لتقدمه قال أنا فرطكم يوم القيامة، والفرط هنا الذي يموت قبل والده. اللهم اجعله فرطا لوالديه، وذخرا يعني يدخر، وشفيعا مجابا، لأن من أسباب الشفاعة أن من مات له ولدان أو قال ثلاث، ما من عبد يموت أو قال ما من امرأة يموت لها اثنان من الولد قبل أن يبلغ الحلم إلا شفع، إلا كان شفيعين لها، وقال رسول الله واثنان، قال واثنان. فالولد إذا مات قبل البلوغ هذا يكون من أسباب إيش؟ أن يجعله شافعا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما أي الوالدين، وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الدعاء مأثور، فلو قيل في حق الصغار فجيد. طيب، يقول ثم يكبر ويسلم، لو كبر بعد أكثر من 3-4 تكبيرات لا بأس، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إلى 5-7 لا بأس. طيب، يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. هذا الحديث يدعو إلى أكثر من أمر. الأمر الأول يدعو الأحياء أن يجتمعوا على موتى، يعني هذا دعاء للأحياء أن احرصوا على تجميع الناس للصلاة على موتاكم، لأن كلما كان أكثر، إذا 40 يشفعهم الله، فإذا أكثر هذا أكمل. والشفاعة معناها التوسط للغير لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. فهذا الذي يدعو الله عز وجل، الميت لسان حاله يقول اللهم اغفر لي، والحي المصلي عليه ماذا يقول؟ اللهم اغفر له. هذا يقول اللهم اغفر لي، هذا يقول اغفر له، فصار شفعا، فضم طلبه إلى طلب المشفوع له، فصارت شفاعة. فإذا كثرنا من المصلين، هذه دعوة الأحياء أنهم يدعون الناس إلى الاجتماع للصلاة على موتاهم. كما أن في دعوة للمسلم أن يكثر من أصدقائه الصالحين الموحدين الذين إذا مات ينفعه الله عز وجل بدعائهم وصلاتهم عليه، حتى لو لم يصلوا عليه يدعون له. وقد قال الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي هذا الحديث أيضا فضل التوحيد، أن هؤلاء لابد أن يكونون ممن لا يشركون بالله شيئا. هذا المنطوق المفهوم، يعني إذا كانوا يشركون بالله شيئا لا يقبل الله دعاهم ولا يشفعهم في هذا الميت. فإذا كنت تحرص على أهل التوحيد، تتعرف عليهم، تتعاون معهم التوحيد وتدارس التوحيد، فهو أعظم أمر أمر الله عز وجل به، فضله عظيم، وهو أعظم الحسنات، كما أن الشرك هو أعظم السيئات. وكما يقال كلمة سمعتها قريبا: والأعظم جريمة على وجه الأرض، أعظم جريمة، يعني وصلني مقطع هكذا بعنوان أعظم جريمة على وجه الأرض، أعظم جريمة خلاني أسمع. وإلا الشيخ صالح بن سندي الله يوفقه، من دعاة التوحيد الله يبارك فيه، دكتور صالح، وإلا يقول أعظم جريمة على وجه الأرض الشرك بالله عز وجل. جميل العنوان. نعم، ما عصي الله عز وجل بذنب مثل الشرك. والله يقول: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ويقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلذلك يحرص المسلم على الموحدين وصاحبهم ويحبهم ويتقرب الله بحبهم، فإنه عرضة لأن يموت في أي لحظة، فيقوم على جنازة من الذي لا يشرك بالله شيئا حتى يقبل الله عز وجل الشفاعة. يقول: ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. هذه دعوة للأحياء، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عز وجل أن ينفع الأموات، فجعل هذا الفضل العظيم في صلاة الجنازة للأحياء حتى ينتفع إخوانهم الأموات من دعائهم. يعني قد يحرص كثير من المسلمين أن يحضر الجنازة، يريد الأجر، فيحصل بحضوره وهو يلتمس أجر نفسه أن ينتفع من الميت. لا إله إلا الله. إذا شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن، لأن بقاءه حتى تدفن هذا أيضا يدعو له بعد الدفن، يعني لو صلى وانصرفوا ما دعوا له بعد الدفن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله تبارك وتعالى هذا الأجر العظيم لمن شهد حتى تدفن، فله أيضا قيراط، يعني فله قيراطان، يعني بالإضافة للقيراط الأول. يعني كم قيراط الآن؟ إذا صلى قيراط، وإذا شهد الجنازة قيراط، فصار قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر والثواب. طيب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني أن يبنى عليه، كما في الحديث يبنى عليه، مستعمل الجص ونحوه، وأن يقعد عليه، لا يجوز القعود على القبر ولا وط في الأقدام، وأن يبنى عليه، لا سمى يعني رفع القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال علي بن أبي طالب لأبي الأسد لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أو إليه؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لا بأس أن يوضع من القبر التراب الذي يخرج من القبر، وحتى يبقى، يعني حتى يعرف أنه قبر. أما أن يرفع وأن يبنى عليه وقطع رخام وبناء، فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. وكانت بلاد الحجاز في المدينة هكذا القبور، حتى أن بعضها غرف يعني مترين 3 أمتار، حتى جاءت هذه الدولة الحالية دولة التوحيد وسوت هذه القبور. وصور موجودة من الأسود الأبيض قديم أيام الدولة التركية العثمانية لمقبرة البقيع، شوف غرف غرف القبور، وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، ويجي الناس وظيفتهم يزورون الناس، تبي قبر عثمان تعال، هذا قبر عثمان، يعني كما يقال مرشد سياحي يعلم ياخذ الأموال على الحجاج والمعتمرين، هذا كله جعله قاعا صفصفا. تذهب على البقيع تجدها كلها متساوية، ما تعرف قبر من قبر، الأموات تحت الأرض. فهذا الشيء أيضا يحمدون عليه، كالناس تعلقون في القبور ويبنونها على خلاف السنة. طيب يقول، طولنا كمل ولا ها كمل باب. طيب يقول وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هل نحن نقول فإنه الآن يسأل، ولا النبي عليه الصلاة والسلام خاصة له يوحى إليه فعرف علم بأنه الآن يسأل فقال فإنه الآن يسأل، أو أن أيضا نحن نقول ذلك؟ يقول بعضنا البعض، أما استغفر لأخيكم واسأل له التثبيت هذا واضح فنتبع هذه السنة، لكن هل نقول فإنه الآن يسأل؟ كيف تخبر ما أنت ما تعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الآن، ذاك الرجل قال فإنه الآن، ما يدرينا نحن، هذا محل نظر، يعني هل نقول فإنه الآن يسأل ولا لا؟ لو أحد أخذ بظاهر هذا الحديث فيقول فنقول فإنه الآن يسأل، لأن ما في خاصية أن النبي عليه الصلاة والسلام فقط يقول فإنه الآن يسأل، والله تعالى أعلم. طيب يقول رواه أبو داود والحاكم وصححه، ويستحب تعزية المصاب بالميت. التعزية هي مواساة المصاب، قد وقعت بدع كثيرة في التعزية، وبعض الناس يتظاهر، وبعض الناس يتظاهر بالبكاء، وبعض الناس 40 يوم، وبعض الناس يضع تدخين وأطعمة وأشربة، وبعض الناس يضع كراسي وخيام وأشياء كثيرة ما أنزل الله بهم السلطة، وفيها تكلفة على أهل الميت وقد جاءهم ما يشغلهم. المفروض أهل الميت يصنع لهم الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم. الآن لا، يعني أهل الميت هم الذين يصنعوا الطعام، ربما يأتي ناس كثر، ربما في ناس يتتبعون مجالس العزاء حتى يأكلوا، لا سيما في البلاد الفقيرة وين مكان في عزاء يذهب، وبعضهم يأتي بالقراء بالأجرة يقرؤون، وبعضهم يعني حسب العائلة، إن كانوا من أغنياء جابوا قراء أكبر، وإن كانوا أقل من ذاك جابوا قراء غير مشهورين. ويروى والعهد على الراوي أن يعني أسرة فقيرة أتوا بقارئ تواضع، قالوا ما عندنا أموال كثير أعطوا القليل، فأخذ يقرأ إيش آيات في النار في النار في النار في النار، قال يا أخي يعني بشرنا عندنا ميت، قال يعني حسب الفلوس اللي دافعين، يعني لو دافعين أكثر أتاهم بآيات الجنة. ممكن يعني في بعض القراء يقال أنهم لا يصلون، تصوروا ما يصلون بس يعني القراءة، وهو نفسه يعني يغني ويقرأ، ويسمونها الأناشيد الإسلامية، وهذا اسم ما أنزل الله من سلطان، هي أغنية أصلا، فتجد يعني يشتغل على هذا وهذا ولا يشهد له لا بصلاة ولا، يأتي للطعام والأصوات ويأخذ الأموال، مع أن هذه الأمور ما أنزل الله بها من سلطان. المهم العزاء، المقصود بالعزاء أو التعزية مواساة المصاب، قد يكون هذا غير متأثر أصلا، قد يكون فرحان بهذا بوفاة فلان لأنه وريثه الوحيد أو أحد الورثة وطول هذا حتى مات، قد يكون غير متأثر. فالتكلفة هذه والاجتماعات والأطعمة والإعلانات هذه كل أشياء فيها تكلفة وفيها مبالغة وهي غير مقصودة شرعا، وإنما يعز الإنسان المتأثر تواسيه تقف بجانبه. يقول وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دمعت عيناه، فلما قيل له في ذلك ما هذا، قال إنها رحمة جعل الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله الرحماء، وقد قال كلمته المشهورة، ماذا قال لما توفي إبراهيم؟ قال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقه إبراهيم لا محزون. فالنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه حتى لما توفي ابن ابنته، مع أنه عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة، النائحة التي ترفع صوتها. ومعنى لعنها أو لعن النائحة يعني أخبر بأنها ملعونة، ودليل هذا على أن هذا الفعل من الكبائر. وأما المستمعة التي تصرخ حتى تسمع الناس، وفي بعض البلاد وبعض المجتمعات الحمد لله إذا عافانا في ناس بالأدرة يؤتى بهم للبكاء، يعني حتى ما يقال أن هذا ميتهم ليس عزيزا عليهم، ففي ناس شغلتهم البكاء، وإذا ما في حد جاي عزي سكتوا، إذا شاف أحد داخل رفع أصوات. لكن من الغرائب التي سمعتها في هذه البلاد، صلى الله أن يعيننا على شكر نعمته، أن بعض الناس يستأجر ناس للحضور مناسبات وحفلات الزواج حتى يكون يعني أمام الناس أنه عنده معارف وعنده ناس. ففي ناس جروبات يعني جاهزة 30-40 النفر على 10، بس تكون متواجد من أول عرس لآخر عرس لو تتعشى، بعدين بعد ما ينصرفون أعطان 300 دينار كل واحد 10-10 مع الحضور، ويلبسون ويكشخون ويحضرون هكذا. والله بلغني بس مو تمشي تسلم وتمشي، لا تقعد قدام الناس إنه فيجيب لك كم واحد على ها، لأن الناس يتباهون إنه عند حضور كبير وسيارات وزحمة. أي والله عنده ناس، فريأتي الناس بالعجرة يحضرون العرس ويدفع لهم أموال حتى يبين إنه مشهور أو إنه عزيز، وإنه الله المستعان. في ناس ملاقي تأكل، وفي ناس تدفع فلوس علشان تأكل. طيب، يقول: وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. في رواية: فإنها تذكر الموت، وهذا الأمر جاء بعد النهي، حتى جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. بعض الناس ينبطح داخل القبر حتى يتذكر الآخرة. الشيخ الثيمين رحمه الله يقول: هذه بدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروها، ولم يقل: إيش اضطجعوا فيها، وربما سقط عليك القبر تموت. بعدين القبر جايك الدور، ليش مستعجل رايح نايم بالقبر؟ هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. قد يكون ورد عن بعض السابقين أنه وضع قبر في بيته ونحو ذلك. طيب، هذا فعله حادثة عين خاص به، اجتهد هذا الاجتهاد، لكن ليس سنة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يضعون القبور أو يضطجعوا فيها. قال: وينبغي من زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين. لا يعني هذا أنهم يسمعون السلام، وإنما هذا السلام مشروع سنة. ثانيا، لأن هذا دعاء، فأنت لما تقول السلام، السلام هذا اسم من؟ اسم الله عز وجل، فأنت تذكر الله وتدعو الله وتتوسل إليه باسم السلام. وأصل السلام هو يعني الدعاء للمسلم عليه أن يسلمه الله، تتوسل باسم الله السلام ليسلم المسلم عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول إذا انصرف من صلاته: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فأنت لما تقول لشخص السلام عليك، يعني معناه: اللهم يا سلام أسألك باسمك السلام أن تسلم هذا الأخ من الآفات ومن العيوب ومن المصائب. فأنت حينئذ لو تفكرت في هذا وجدته أنه يعني دعاء لأهل القبور، تقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يذكر نفسه بذلك أنه سيموت أيضا. هل الميت يسمع؟ لا يسمع كما تقدم الكلام، وحتى شرع زيارته للدعاء له لا لأنه يسمع، وأيضا للاتعاظ والاعتبار، فإن تذكركم الآخرة فإن يذكركم الموت. وقرأت كلاما جميلا للشيخ الألباني وهو يتعقب ابن القيم، يقول: إذا ثبت هذا عن ابن القيم، لأنه منقول من كتاب في شك هل هو لابن القيم لا، أو أنه لابن القيم قبل أن يتعرف على الشيخ الإسلام وينتقل إلى السلفية بعد أن كان عصوفي، وقد صرح بذلك أنه كان في تصوف، ثم يقول: هداني الله بشيخ الإسلام ابن القيم الكتاب اللي هو الروح، في شك هذا. المهم يقول يعني أن لو كان الموتى ما يسمعون فلماذا شرعت زيارتهم؟ هل تشرع زيارة من لا يشعر بك؟ لكن هذا دليل على أن الموتى يشعرون بك. فالألباني رحمة الله رد جميل فقال يعني رحم الله ابن القيم ما كذا عودنا، لكن يقول هذا إن ثبت له هذا الكلام، قال فإن الكعبة تزار ولا تشعر، صح؟ حتى العمرة لماذا سميت عمرة؟ من معناها اللغوي وهو الزيارة، هل تشعر الكعبة؟ ما تشعر بمن يزورها، ومع ذلك مشروع يشرع زيارة الكعبة. فكونها شرعت الزيارة لا يعني ذاك أن الأموات يشعرون بك. وفتنة القبور فتنة عظيمة، ولذلك كثير من الناس منذ يعني زمن نوح عليه السلام فتنوا في الأموات فظنوا أنهم يسمعون دعاء، فأخذ يسألونهم الدعاء ويسألونهم الشفاعة، وفي الحقيقة أن الميت هو المحتاج إلى دعاء الحي، وليس الميت أن يدعو للحي، وإنما الحي يدعو للميت. يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ثم يقول يعني اللهم اغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول أيضا يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قال وأي قربة فعله، هي آخر مسألة في هذا الباب، أي قربة فعله وجعل ثوابه لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. هذا المذهب، تصلي عن الميت، تصوم عن الميت، تحج عن الميت، تقرأ القرآن عن الميت، تسبح عن الميت، أي شيء تفعل الميت قربة صالحة مشروعة والميت هذا مسلم، يقول نفعه. توسعوا جدا في إيش؟ في يعني التبرع للأموات بالأعمال الصالحة. استدلوا بماذا؟ ببعض النصوص الدالة على مشروعية الصوم عن الميت، كما في حديث يعني اقضوا فأدين الله حقه بالقضاء، يصوم عن الميت لمن كان عليه صوم. وكذلك الحج، قال لبيك حج عن شبر ما قال، ومن شبر ما قال أخ لي أو قريب لي، قال حجزت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبر ما. وامرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فريضة الله الحج أدركت والدي لا يثبت عن راحلة، قال حج عن أبيك واعتمري. فهذا واضح بأن رخص لما يحج على الأموات وأن يقضوا الصيام على الأموات صيام النذر. فقالوا إذن هذا دليل على ماذا؟ على مشروعية إهداء القربات مطلقا للأموات. وأيضا من الاستدلال يعني تعليلي، عللوا قالوا كما أن يحق للإنسان أن يتبرع بماله ملكي الخاص، فما المانع أن أتبرع بحسناتي مثل ما أتبرع بأموالي، أتبرع بحسناتي بصلاة، بصيام، بصدقة، بقراءة قرآن. فقالوا هذا من جنس هذا، يحق الواحد أن يتبرع بماله، فما المانع أن يتبرع بحسناته. لكن وهذا تعليل جيد، تعليل جيد، لكن يشكل عليه ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما فعلوا ذلك. القرآن متيسر، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن كله وعليه أنزل، الصحابة منهم يحفظ القرآن كله، منهم ما يحفظ بعضه، يحفظ كثيرا منهم، ومع ذلك لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويثوبون أجره وثوابه للأموات. وقد توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أقربائه من توفي بعض أزواجه خديجة، صح، وتوفي استشهد سيد الشهداء حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وماتت بناته في حياة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤثر عنه ماذا؟ أنه كان يقرأ القرآن عنه، ولا الصحابة فعل ذلك، ولا أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. وإذا قال ولد صالح يدعو له ولم يقل يقرأ القرآن عنه، قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح ماذا؟ يدعو له، ولم يقل يقرأ له القرآن. القرآن متوفر ومتيسر، لماذا ما قال اقرأ القرآن؟ فالأفضل في هذا أن يقال أن نقتصر على ما جاء فيه النص، يقضى عنه الصوم، صوم النذر، يصلى عفوا يحج عنه ويعتمر، يتصدق عنه. أما نصلي ركعتين عن الوالد وركعتين عن الوالدة، ختمة للوالد وختمة للوالد، لا نفعل ذلك. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما هو أنفع، يعني لا تظن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خيرا، لم يقل أولد صالح ها يقرأ له القرآن، وإنما قال يدعو له. هذا دليل على ماذا؟ على أن الدعاء أفضل بكثير جدا من للميت من ماذا؟ من قراءة القرآن له، لأن ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليرشدنا إلى ما هو أدنى، لأن يترك إرشادنا إلى ما هو أكمل لو كان القرآن أكمل، لكن أرشدنا إلى الدعاء الميت لأنه هو الأكمل والأفضل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمحوا لنا طولنا عليكم. لا ما ورد ورد، بس هل صح ولا من صح في أكثر من حديث، لكن البعض يقولنا لا يصح. شكل البني حسن حديثين في صحيح الجامع إن شاء الله، إن لم يكن فيها فضل. المقصود يعني ما فيها فضل يوم الجمعة، ولا فيها كل حرف عشر حسنات قرآنه، سورة الكهف قرآن ولا لا؟